وبقية الأولى تدخل في الثانية. تبني الرجعية إذا طلقت بعدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت. يقول وتبني الرجعية إذا طلقها في عدتها على عدتها، يعني لو أن إنسانا طلق زوجته طلقة واحدة ثم بعد ذلك حاضت حيضة ثم طلقها ثانية، فإنها تستمر في عدتها الأولى وتدخل الثانية معها ابتداء من طلاقه الأول، بخلاف ما لو راجعها ثم طلقها فإنها تستأنف عدة جديدة. لكن لو طلقها واحدة ثم طلقها ثانية بعد شهر ثم طلقها ثالثة بعد شهرين فإنه لم يبق من عدتها إلا شهر واحد أو حيضة واحدة، ولا تستأنف لأنه لم يراجعها. أما لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثانية فإنها تبدأ العدة من جديد، تستأنف عدة جديدة. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول لها بنت على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة. صورة أخرى، لو أن إنسان طلق زوجته طلاقا بائنا كما لو طلقها على عوض، فإنه ليس له الحق في مراجعتها، طلقها طلقة واحدة على عوض تدفعه له، أو أنها خالعت. ولما بدأت في العدة ومضى منها شهر أو حيضة عقد عليها عقدا جديدا، تزوجها بعقد جديد ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فتستمر على عدتها الأولى، وهذا الطلاق لا يؤثر لأنه طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول لا يترتب عليه عدة، فلا عدة للطلاق الثاني لأنه طلاق لم يحصل قبله دخول ولا خلوة، فتستمر على عدتها الأولى. لأنه طلاق في نكاح ثاني قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة، بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. يقول بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، يعني لو أن إنسان طلق زوجته طلقة واحدة وبعد أن مضى من عدتها شهرين أو حيضتين راجعها، ولما راجعها لم يحصل بينهما خلوة ثم طلقها طلقة ثانية، فإنها تستأنف عدة جديدة، وهو لم يحصل بينه بالرجعة وبينها وطئ ولا خلوة، لكنه أعادها إلى الزوجية بالعقد الأول، بالعقد الأول وليس بعقد جديد كالتي أبينت وعقد عليها عقدا آخر. فهناك فرق بين المسألتين، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح السابق الذي كان بينهما فيه خلوة طوى. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب الهام في حياة الأسرة. وكما أشرنا إلى هذا، الناس يجهلون كثيرا من أحكامه فيحصل لهم فيه غلط وخلط وضرر، يفوتون كثيرا من المصالح الشرعية التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، ثم نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول الزوجة المتوفى زوجها عنها ما هي المدة التي يحق لها الزواج بعدها؟ بعد خروجها من العدة تتزوج، إن كانت حاملا بعد أن تضع حملها، وإن كانت غير حامل فبعد مضي 4 أشهر و10 أيام من وفاة زوجها. قل ما هو السبب بين التفريق بين عدة الأمة والحرة؟ لأن الحرة، لأن الأمة على النصف من الحرة، بهذا حكم الشارع. يقول هناك بعض الأئمة يكثر القنوت كثيرا في صلاة الفجر وصلاة المغرب، فما حكم هذا؟ نقول هذا إذا كان هناك نازلة فإنه يسن للإنسان أن يقنت في الصلوات كلها، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب. وأما إذا لم يكن هناك نازلة فلا يشرع القنوت في الفرائض، إنما يكون القنوت في صلاة الوتر إذا أحب الإنسان. هذا يقول انه مريض بمرض في الكبد وافطر رمضان الماضي، وقال له الطبيب انه ليس عليك صيام لان الصيام يضر على الكبد، فلا بد لك من ان تفطر في رمضان اجل صحتك، ماذا يجب علي فعله؟ هل علي كفارة ام ماذا علي؟ وما هو مقدار الكفارة؟ نقول اذا كان هذا كلام طبيب ثقة فانه يلزمك ان تأخذ به وليس عليك صيام، الا اذا كان هذا مؤقت، الا اذا كان هذا مؤقتا وسيزول المرض فانك تقضيه، تقضي الصيام. اما اذا كانت صحتك لا تسمح لك بالصيام مستقبلا فانك تطعم عن كل يوم مسكينا من طعام اهل البلد، وهو مقدار 1.5 كيلو من البر او من التمر او من الارز ونحو ذلك، معنى أنك تخرج 45 كيلو عن شهر رمضان ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول امرأة كانت اكتسبت اموالا بطريق غير مشروع بادعاء انها تعالج بطريق الشعوذة، وقد تابت الى الله مما فعلت، كيف تستطيع ان تعيد هذه الاموال؟ نقول كون الانسان يدرك انه اخطأ ويتوب الى الله هذا من نعم الله تعالى عليه، والتوبة شأنها عظيم، من تاب وأناب فإن الله تعالى يبدل سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وبالنسبة لهذه الأموال إذا كانت تعرف أصحابها فإنه يلزمها أن تعيدها إليهم، وإذا كانت لا تعلمهم فإنها تتصدق بها عنهم، تنوي بها الصدقة عنهم. وإذا أتاها أحد منهم ولو بعد حين وعرفت أنه كان ممن أخذت منه المال فإنها تعطيه حقه وما أخذته منه. وبهذه المناسبة الناس مع الأسف الشديد إذا سمعوا في علاج عن طريق مثل هؤلاء يسارعون إليه ويصغون إلى كلامهم ويتحملون المشاقة والمصاعب في البحث عنه لأجل أن يزيلوا ما بهم من مرض، ونفس المعالج القريب الذي بيده الأمر. فينبغي للمؤمن أن يقصد الله تعالى في حاجاته ولا يقصد المخلوق الضعيف المسكين. وأحيانا يكون شريرا كما ورد في هذا السؤال، فإنه يدعي الطب وهو لا يعلمه، ويعمل شعوذات وقد تكون مشتملة على شركيات، وهذا شأنه خطير وأمره عند الله عظيم. فينبغي للناس أن يكون عندهم وعي في هذا الأمر، والتداوي أمره مشروع، أمر مشروع، ولكن لا تتداووا بحرام، وإنما تداووا بما أحل الله جل وعلا من الأسباب المشروعة، وليس منها طريق الشعوذة والكهنة والسحرة الذين يضحكون على الناس ويستدرون أموالهم بأباطيل وترهات لم ينزل الله تعالى بها من سلطان. ويجب على الناس دائما أن يتواصوا بالحق في هذا الأمر، وأن يبينوا زيف المشعوذين والدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يقول: هل يجوز نقل شيء موقوف على مسجد خاص؟ نقول: لا يجوز نقل الوقف عن مكانه إلا إذا تعطلت مصالحه، بمعنى أنه صار لا فائدة منه ولا يستفاد منه، فينقل إلى مكان آخر يستفاد منه به. هذا يقول: المعتكف إذا خرج من معتكفه ونام خارجه هل يبطل بذلك اعتكافه؟ نقول: نعم، المعتكف الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، فالمعتكف يلازم المسجد الذي تقام فيه الجماعة والجمعة أفضل، ولا يخرج منه إلا للضرورة لما لا بد له منه كقضاء حاجة ونحو ذلك. أما أن يخرج لأجل أن ينام أو يخرج لأجل أن يتسلى أو يتكلم مع الناس فإن هذا يفسد اعتكافه. يقول: إذا طلق إنسان زوجته طلقة واحدة بعوض هل يحق له مراجعتها ويفي العدة؟ نقول: لا، إذا طلق الإنسان زوجته بعوض فإنه لا يحق له مراجعتها، لأن طلاقه لها مقابل عوض تدفعه له، فهو شبيه بالخلع، إلا أنه يحسب عليه طلقة لأنه وقع بلفظ الطلاق، والخلع لا يقع بلفظ الطلاق ولا يحسب عليه به طلقة. فلا يحق للمطلق بعوض أن يراجع زوجته، ولكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. يقول: ما حكم إشهاد إخوة الزوجة في عقد النكاح علما أن الولي هو والدهم أو أخوهم الكبير؟ نقول: لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول ما حكم صلاة امرأة يكون رأسها تجاه القبلة وجسمه تجاه آخر بسبب مرض في القدمين وعدم ثاني القدمين؟ ينبغي أن يكون جسمها متجها للقبلة، معنى أن صدرها يكون باتجاه القبلة ولو مال وجهها وجه الإنسان، فإن المطلوب في اتجاه القبلة أن يكون صدر الإنسان واتجاهه ولو أنه مال وجهه قليلا يمينا أو يسارا، هذا هو الواجب. يقول اتبعت جنازة في هذا اليوم من الحرم حتى المقبرة والقوم يهللون، فهل هذا جائز؟ نقول هذا العمل غير مشروع، وإن كانت كلمة لا إله إلا الله هي خير الكلام لكنها بهذه الطريقة لم تكن مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم شيع جنائز كثيرة ولم يكن هو ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم يرددون التهليل أو كما يقول بعضهم هللوا أو وحدوا أو نحو ذلك، وإنما الإنسان يذكر الله تعالى سرا، ومطلوب من الإنسان في كل أحواله أن يكون من المكثرين لذكر الله، لكن ليس من مراسم ولا من المشروع في تشييع جنازة مثل هذه العبارات التي يقوم بها بعض الناس. يقول في الغالب في بعض البلدان أن هناك من يزوج كريمته بشخص على أن يزوجه الآخر بكريمته أي تبادل، والغالب أنه يحصل مشاكل في هذا إذا لم يحصل فراق بين أحد الطرفين، فما هو الرأي؟ وهل هناك حديث في هذا الخصوص؟ هذا تكلمنا عنه بالتفصيل، وهو نكاح الشغار، وهو عقد فاسد وباطل لا يجوز ولا يصح، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما مهر. قال أهل العلم بل ولو كان بينهما مهر حيلة، إذا كان بينهما مهر حيلة وشرط نكاح إحداهما بنكاح الأخرى فإنه جعل بضع إحداهما مقابل بضع الأخرى، فهذا عقد فاسد وباطل ولا يصح. يقول نريد أن ترشدونا إلى كتاب في الفقه على المذاهب الأربعة يحتوي على ذكر أدلة كل مذهب. الكتب المختصرة في الغالب أنها لا تذكر الأدلة، والإنسان ينبغي له أن يتفقه على معلم في كتاب واحد يتعلم منه أحكام الشريعة، فإن شاء أن يتفقه على كتاب الفقه المختصر أو كتاب في أحاديث الأحكام فإن هذا أولى له وأيسر له، وأنصحه في كتاب سبل السلام أو نيل الأوطار، لأن هذه كتب أحاديث الأحكام وتذكر بعض الخلاف في بعض المسائل لمن أراد. بعض الأخوة يسأل أسئلة خاصة فيكون سؤالهم مشافهة إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.